قريبا أسهم ببنك الرافدي والسؤال عن بنك معروف تالي كل المساهمات فيه أم لا، وما رأي سماحتكم في المساهمات الشركات مثل السابق وغيرها كما أنها هذا بنك الرافدي هذا بنك إسلامي وتفرق في الدولة على أن يكون بنك إسلامي يشارك فيه المسلمون ولا يتعامل بالربا، وهذا سوف يعوض إن شاء الله عن البنوك الربوية ويرجع الشعر هو الى البنوك الاسلاميه حتى يتوسع للناس ويكون له فروعا في سائر انحاء المملكه حتى يستغني به الناس عن البنوك الربويه، وهذا قرر هذه الدوله وقد وعد ولي الامر المساعد في هذا الشيء، وتم الامر في هذا الراجل والبركاء على ان يكون بنكا اسلاميا يتولى المعاملات الاسلاميه ويتولى امام الناس من دون ربا. نسأل الله يعينه على خير ويسلم على خير ويسره الفروع الطيبة النافعة في سائر الأنحاء حتى ينتفع به المسلمون يكتب المسلمين. أما ذلك الثالث حتى الآن لم نعرف عنها كثير وقد سئلنا عنها كثيرا وأخذنا الآن المعلومات عنها ونظامها وتوقف في هذا الثالث إن شاء الله الذي سيأتي بعض العلماء لنظر في حالها وهل الغاية سليمة ويسال فيها أم لا، وأنا ليس عندي جواب فيها لأن قدر عنها أشياء فيها سيء النظر، ولهذا لا أجاوب عنها الآن حتى نقول الله إن شاء الله، ونجاوب عنها بعد أيام.